بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليه وسلم. فإذا وجد الإخلاص ولم توجد المتابعة رد العمل، لقوله صلى الله عليه وسلم: من عمل من أحدث في أمر عمل سمعه ورد. وفي لفظ المسلم: من عمل عملا ليس عليه أمر ورد. ومن أتى بالشيء وفقا يعني موافقا لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم ولكنه أتى به ليس مخلصا لله فإن عمله يرد عليه، يقول الله عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء مثورا. قال الله عز وجل في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركه وشركه. فلا بد في كل عمل يتقرب إلى الله أن يكون خالصا لوجه الله وأن يكون مطابقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعبد الله فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله. نعم. عز وجل. نعم. فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم. نعم. فإذا فعلوا فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإذا أطاعوا بها فخذ منهم وتوق كرائم أموالهم. نعم. قال: حدثنا أمية بن بسطام العيشي. نعم. عن يزيد بن زريع. نعم. عن روح وهو ابن القاسم. نعم. عن إسماعيل بن أمية عن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد عن ابن عباس. وكل الروايات تدور على يحيى بن صيفي عن أبي معبد، كلها تنتهي إليهما، إلى يحيى بن صيفي، يعني تتحد الطرق كلها إلى يحيى بن صيفي. يحيى بن صيفي من اللي روى عنه؟ هنا إسماعيل بن أمية. نعم، لأن قبل ذلك يعني فيه غيره، لكن الاتفاق والتلاقي عند يعني هذا الذي هو يحيى بن عبد الله بن صيفي. نعم. وعن أبي معبد. نعم. نعم. ايش بعده؟ باب الامر بقتال الناس حتى يقولوا لا اله الا الله. والله اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم والهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، شفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله ما سمعنا، وفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين. هل يمكن ان يقال ان حديث او روايه ابن عباس مرسل صحابي؟ معلوم ان مراسيل الصحابه حجه ولا اشكال فيها، ويمكن ان يقال ذلك، وكثيرا من حديث ابن عباس هي من قبيل ما اخذه عن الصحابه، لكن مثل ما تقدم انه يمكن احتمال انه يعني رواه بواسطه وبغير واسطه، لان يكون حضر القصه وكذلك اخذها عن معاذ فيرويها على احتمال، وعلى انها مرسل او من رسيل ورسيل الصحابه حجه، وكثير من حديث ابن عباس اخذها عن الصحابه. هل يجوز استعمال لفظ جعلني الله فداك لغير النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول بعض العلماء ان ذلك جائز، وان هذا يعني من الاكرام يعني للشخص، ويقوله يعني من باب الاكرام يعني، لكن معلوم ان يعني انه في حق الرسول صلى الله عليه وسلم ورد، وقد ورد في حق غير الرسول صلى الله عليه وسلم، واجازه بعض اهل العلم وقال ان ذلك سائغ. يقول: هذا التدرج في الدعوه لا زال الى الان، فارى بعض الناس من النصارى وغيرهم يتوبون ثم يقولون: لا استطيع ان اصوم الشهر كله. التدرج لا شك انه مطلوب، اقول مطلوب كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. مثل هؤلاء الآن لو أسلم لكن يقول: أنا ما أستطيع الصوم جميع الشهر، يقبل منه يقول: صم ما تيسر والسنة القادمة؟ لا يدعى، أقول يدعى يعني بالتدريج، يعني هو الآن الصوم ما ذكر، لأن من أقر بالأمور الثلاثة فهم باب أولى أن يأتي الذي بيحافظ على الصلوات، يعني في اليوم والليلة 5 مرات من السهل عليه أن يصوم.